يا رسول الله يقول لا أجد ما أحملكم عليه, لا أجد ما أحملكم عليه. يأتون يطلبون من النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد, لأنه لا ظهر عندهم ولا مركوب عندهم, فيطلبون منه أن يجاهدوا وأن يعطيهم شيئا يركبون عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أحملكم عليه, فيتولون وعينهم تفيض من الدم حزنا, لأنه ما تيسر لهم أن يجاهدوا لعجزهم ولضعفهم وقلة ذات يدهم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وكان هذا في غزوة تبوك, جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم, أو في بعض الروايات إلا شاركوكم في الأجر. حبسهم العذر, أي حبسهم العذر من أن يجاهدوا, فهم مجاهدون بنياتهم. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول الجهاد يكون بالنية, ويكون بالمال, ويكون بالنفس, ويكون باللسان, يعني في الدعوة إلى الله عز وجل والدفاع عن الإسلام, كل هذا من الجهاد في سبيل الله. وهذا من الجهاد بالنية الذي جاء في هذا الحديث, إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فقولوا حمل عليه في سبيل الله, أي أنه أعطاه إياه ليجاهد عليه, لكن ليس معناه أنه وقف, لأن الوقف لا يباع, الوقف لا يباع, السبل والوقف لا يباع, ولكن هذا أعطاه إياه ليجاهد عليه, كأنه ملكه لهذه المهمة, أعطاه إياه لهذه المهمة وتصدق عليه لهذه المهمة, فهو مالك له, ولهذا أمكنه أن يبيعه, أمكنه أن يبيعه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال لا تبتعه, ولا تبتعه ولا تعود في صدقتك, ولا تعود في صدقتك, لا تبتعه ولا تعود في صدقتك. ويمكن والله أعلم أن هذا الامتناع أو هذا المنع يمكن أن يكون إذا كان الذي يبيعه صاحبه, أنه إذا عرف أن الذي سيشتريه هو الذي أعطاه إياه أنه يمكن أن يسامحه أو أن يعطيه برخص, فيكون المنع من ذلك قطعا لهذه الذريعة, وأن الإنسان لا يعود في صدقته ولا يشتري صدقته. لكن لو عادت إليه بالإرث, لو عادت إليه بالإرث أو بأن أعطاها يعني لشخص ثم مات عنها ثم كان هو الوارث له, فإن ذلك يعود عليه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة, عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه, عن مالك, عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الفقيه المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة, عن نافع, عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن عبد الله, عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهو أحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الحديث من الأسانيد العالية عند أبي داود, لأنه من الرباعيات, والرباعيات هي أعلى الأسانيد عند أبي داود, لأن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر, بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص, وهذا هو أعلى أو من أعلى الأسانيد عند أبي داود, وهي كثيرة, وهذا واحد منها. من حصل منه ذلك؟ فهذا يسأل يقول أعطاني شخص شاة صدقة وبعد زمن بعته إياها, فمن حصل منه هذا؟ والله الواجب أو مقتضى هذا أن يرد وأن يبطل البيع. قد يعني الشيخ محتاج, يعني أعطاه هذه الشاة وهو محتاج إلى ثمن, يعني نقود, ما هو محتاج إلى الشاة نفسها, فذاك الفقير يبيعها. يشتريها هو, ها؟ أقول لا يشتريها هو, يشتريها غيره, يبيعها على غيره, يبيعها على غير الذي أعطاها إياه, غير المتصدق. هو كونه يبيعها يبيعها, ما في إشكال, ما في مانع, وإنما الإشكال والمانع هو في أن المتصدق هو الذي يشتري الصدقة. باب, قال رحمه الله تعالى, باب صدقة الرقيق. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. نعم. واللي بعده قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب الزكاة في الخيل والرقيق. الرقيق ما في الخيل؟ لا. باب الزكاة في الرقيق. الرقيق هو المملوكون، الرقة هم المملوكون من من من الرجال والنساء، هذا هو المقصود بالرقيق، وليس فيه زكاة. إذا كان إنسان عنده عدد من الأرقة أو جملة من الأرقة ليس فيه زكاة. وإنما يعني على وليهم أن يخرج عنهم زكاة الفطر، على مالكهم أن يخرج عنهم زكاة الفطر، هذا هو الذي يجب عليه. وأما كونه يزكي الرقيق أو الرقيق يكون عليه زكاة، ليس عليه زكاة من أجل كونه رقيق وأنه مال، لكن إذا كان معدا للبيع والشراء وأن الإنسان يبيع ويشتري في الرقيق فإنه يزكي، يزكي زكاة التجارة، يزكي زكاة التجارة. إذا كان تجارته البيع والشراء بالأرقة وهذه تجارته فإنه يزكي، يزكي زكاة التجارة كما عرفنا تقوم، يقوم الأرقة الذي كانوا في حوزته عند حولان الحول، وما كان عنده متوفرا من النقود يضم هذا إلى هذا ويخرج من الجمع ربع العشر، أي أنه زكى زكاة التجارة. ويستثنى من ذلك زكاة الرقيق، الرقيق فيما يتعلق بالفطر. والإسناد الأول فيه من هو متكلم فيه، فيه مجهول من هو مجهول، ولكن الحديث الثاني هو بمعناه وهو صحيح وليس فيه علة وليس فيه كلام، إلا فيما يتعلق بذكر إلا زكاة الفطر في الرقيق، وهذه جاءت في صحيح مسلم في بعض الروايات، جاءت في صحيح مسلم في بعض الروايات استثنى زكاة الفطر في حق الرقيق، مثل ما جاءت في هذا الإسناد الذي فيه رجل مبهم، الذي فيه رجل مبهم. وعلى هذا فالحديثان صحيحان، حتى الحديث الذي فيه رجل مبهم هو صحيح بالذي بعده، والذي بعده هو صحيح ثابت لا إشكال فيه، والجهالة التي في الأول لا تؤثر، لأن موجود ما في هذا الحديث موجود في الذي بعده، إلا فيما يتعلق بزكاة الرقيق فإنها موجودة أيضا في صحيح مسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومحمد بن يحيى بن فياض. ومحمد بن يحيى بن فياض وهو ثقة أخرجه أبو داود، وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي. عن عبد الوهاب. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم وهو المصغر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن رجل. عن رجل ذكر في قال الحافظ كأنه إسماعيل. كأنه إسماعيل. كأنه أي. إسماعيل إيش؟ إسماعيل بن أمية بن عمرو الأموي ثقة أخرج مصر. كأنه إسماعيل يعني احتمال، ولكن كما هو معلوم لا يؤثر لأن الحديث ثابت بالذي بعده. عن مكحول. عن مكحول وهو الشامي وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن عراك بن مالك. عن عراك بن مالك وهو ثقة أخرج له أصحاب. نعم. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن عراك عن أبي هريرة. عن عراك عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما، يعني ليس على السيد إلا زكاة الفطر، يزكي عنه في الرقيق. نعم يزكي عنه لأنها تجب على الحر والعبد والذكر والأنثى، فيجب عليه إخراج زكاة عبده، فهو لا يجب عليه زكاة في عينه. ليش؟ لأنه نفي الزكاة في الرقيق إلا زكاة الفطر فإنها تجب عليه في رقيقه لرقيقه.

فإنه يكون فيه العشر، وما حصل به شقة وعناء وتعب واستهلاك أموال فإنه يكون فيه نصف العشر. قال حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي. هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد. عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر. نعم. عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. العشر ونصف العشر هل بينهما شيء؟ بينهما قيل أن إذا كان هناك مشقة وعدم مشقة قيل أنه ينظر إلى الغالب، إن كان الغالب هو المشقة فيكون نصف العشر، وإن كان الغالب عدم المشقة يكون فيه العشر، وإن كان سواء فيكون فيه ثلاثة أرباع العشر، وإن كان سواء يكون فيه ثلاثة أرباع العشر إذا كان أغلب الوقت نضح فهذا فيه العشر نصف العشر، وإذا كان الأغلب هو سقي بماء الأمطار ففيه العشر، وإذا كان تساوى هذا وهذا فيكون فيه ثلاثة أرباع العشر. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالثواني ففيه نصف العشر. ثم ورد حديث جابر وبمعنى حديث ابن عمر المتقدم، والحديث استدل به من يقول بأن الخارج من الأرض ليس له نصاب وإنما يجب بالقليل والكثير، ولكن الحديث الذي بيّن أن الزكاة إنما تجب بالنصاب هو الذي يعتمد ويخص منه عموم هذا الحديث، لأن قوله فيما سقت السماء يعني كان قليلا وكثيرا، لأن إطلاقه لو لم يأتي شيء يدل على تحديد النصاب لكان كل شيء يخرج فيه العشر أو نصف العشر لإطلاقه، ولهذا بعض العلماء أخذ بإطلاقه، لكن الحديث الذي قال والذي سبق من ربنا وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا يدلنا على أن هناك نصاب إذا وصل إليه مقدار الزرع أو الثمر فإنه يزكى، وإذا نقص عنه فإنه لا يزكى. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن وهب عن عمرو. عن عبد الله بن وهب مر ذكره، عمرو هو بن الحارث المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن تدرس محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الأسود العجلي قال وكيع البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. قال ابن الأسود وقال يحيى يعني ابن آدم سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال الذي يسقى بماء السماء، وقال النضر بن شميل البعل ماء المطر. ثم أورد أبو داود آثار تفسر البعل وأنه يسقى الذي يسقى بماء السماء أو يسقى بماء المطر، وفيهم من قال إنه هو المطر نفسه يعني أن البعل هو المطر، فهذه آثار تفسر البعل وكلها ترجع إلى أنه الذي يسقى بماء الأمطار. قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني. الهيثم بن خالد الجهني هو ثقة خليل أبو داود. ثقة خليل أبو داود. وحسين بن الأسود العجلي. وحسين بن الأسود العجلي وهو هذا حسين بن علي بن الأسود صدوق يخطئ كثيرا. نعم. أخرج أبو داود الترمذي. حسين بن الأسود. حسين بن علي. إيه بن الأسود. بن الأسود. صدوق يخطئ. كثيرا. يخطئ كثيرا خرجه. أبو داود الترمذي. أبو داود الترمذي. لكن الحافظ رحمه الله يقول لم يروي عنه أبو داود. من هو اللي ذكرهم كم اثنين؟ إيه؟ من هم؟ الهيثم بن خالد. حسين. لا حسين بالتقريب. التكليف كان فيه قال الحسين بس ايه اللي ذكرهم هنا اول شيء الحسين بن الاسود قال هو ابن علي بن الاسود فراجع فيه طيب. ثم في الحسين بن علي وفي حسين بن الاسود لا حسين بن الاسود ما في بس في الحسين بن الاسود كاتب راجع الحسين بن علي بن الاسود لا بس في التكليف حسين بن الاسود الحسين بن الاسود لا اللي قبله حسين بن اسحاق واللي بعده الحسين بن بشر ما في الا واحد حسين بن علي هذا ابن الاسود اي نعم ها؟ نعم وما ذكر ابو داود خرج له لا هناك هناك الحسين بن علي ايش يقول الحافظ الحسين بن علي بن الاسود العجلي وقد ينسب الى جده نعم هذا هو ابو عبد الله الكوفي نعم. نزيل بغداد صدوق يخطئ كثيرا لم يثبت ان ابا داود روى عنه لم يثبت ان ابا داود روى عنه من الحادي عشر ايه. ابو الاشبال كذا قال الحافظ ها هنا وفي التهذيب ايضا وانما روايته في سنن ابي داود في الفرائض في الباب الثامن في الفرائض ايه راجع تحفة الاشراف وأيضا في سنن أبي داود في الخراج والإمارة في باب العشرين راجع تحفة الأشراف فإن المزية صرح فيه أنه الحسين بن علي بن أسود العجلي هو الآن في التقرير ما ذكر أبو داود هنا هنا قال لم يثبت لم يثبت لكن مع ذلك هنا وضع له دال رمز له أيه في هذه النسخة لأن نسختي فيها تاء بس أيه. لأن كلام الحافظ ها؟ لا ما دام كلمة لم يثبت بس العادة انه يحطه بين قوسين او يشير ما دام لم يثبت كلمة لم يثبت منصوص عليها ايه؟ في نفس الكلام ايه؟ يعني معناه انه ما خرج له لكن التخريج موجود وهذا اظن هذا بس اثار هذا بهذا الطريق اثار ايه؟ اقول هنا لا بس لكن القضية بارك الله فيك انه يقول لم يثبت ان ابا داود روى ايه؟ عنه ايه؟ لا هو ثابت لا شك يعني هنا هنا في هذا الموضع ولكن هنا آثار ما هو نعم. وابو الأشبال ذكرنا في الخراج وفي الفرائض نعم في نعم في الفرائض وفي الخراج نعم خرج له أبو داود والترمذي والترمذي طيب عن وكيع عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة خرج أصحابه في الستة قال ابن الأسود وقال يحيى يعني ابن آدم وقال ابن الأسود اللي هو هذا ويحيى ابن آدم الكوفي ثقة خرج أصحاب كتب الستة قال سألت أبا إياس الأسدي أبا إياس الأسدي من هو هذا اللي ما يعني وجد فيه أبو إياس المزني المزني نعم وليس فيه الأسدي أبو إياس المزني ولا في واحد ثاني بس كلاهما على كل ما فيه الأسدي قال أبو إياس الأسدي قال إيش سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال الذي يسقى بماء السماء هنا محمد عوامة يقول إن أبا إياس هذا على شرط المزي ومن ألف في رجال الكتب الستة ولم يترجموه ثم أني راجعت المقتنى للذهبي في الكنى فلم أجد ما ذكر الا ابو ياس المزني والثاني ثم المهم يعني هذا الاسدي اللي في هذه الطبقه لم يذكره يعني مظنته في الكنى ما حتى الكتب التي خارج الكتب السته الكتب التي عنيت بالكنى عموما والذي يروي عنه من هو يروي عنه هذا يحيى بن ادم يحيى بن ادم وراجعت ترجمه يحيى بن ادم تهذيب كمان اي ما وجدت فيه شيء حول ابو ياس لا لعل احد الاخوان يحصله لنا ان شاء الله ان شاء الله وقال النضر بن شميل البعل ماء المطر النضر بن شميل ثقه خرج اصحابه في السته قال هو صاحب غريب الحديث الذي مر في تفسير سنن الابل نعم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الحب من الحب، يعني زكاة الحب من الحب، يعني كل شيء زكاة من جنسه من نوعه، زكاة الحبوب حبوب، وزكاة التمر تمر، وزكاة الإبل إبل، وزكاة البقر بقر، وزكاة الغنم غنم، يعني كل شيء زكاة من جنسه، إلا أن هذا العموم يستثنى منه ما يتعلق بالإبل، فإن هناك إبل تزكى بالغنم وهو ما دون 25، ما دون 25، وإنما الزكاة تخرج من الإبل إذا بلغت 25 فما زاد، من 25 فما زاد تكون من الإبل، وما دون 25 من 24 فما دون فإن الزكاة من الغنم، كل خمس فيها شاة كما سبق أن مر بنا في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن الزكاة تكون من الحب من الحب، والبقر من البقر، والشاة من الغنم، والإبل من الإبل، وهكذا. ويستثنى من ذلك الإبل كما عرفنا. قال حدثنا الربيع بن سليم، ترجم وشي، ترجم باب سرقة الزرع. نعم، باب سرقة الزرع، لأن فيه خذ الحبة من الحب، خذ الحبة من الحب. نعم. قال حدثنا الربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان هو المرادي، وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن ابن وهب، عن وهب عبد الله بن وهب، وهو ثقة أخرج، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان يعني ابن بلال، سليمان يعني ابن بلال، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو صديق يخطئ. نعم نعم. أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي ففي الشمائل، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فقد خرج له في الشمائل. عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة، والحديث ضعفه الألباني، وما في رجاله من هو متكلم فيه إلا شريك ابن عبد الله بن أبي نمر، شريك ابن عبد الله بن أمير، وهو يخطئ، وهو الذي روى عنه البخاري حديث الإسراء الطويل وفيه أخطاء انفرد بها شريك اعتبروها من أغلاطه وانتقدت على البخاري، وهو من الأحاديث التي لا جواب عنها عند البخاري، يعني الحافظ بن حجر رحمه الله أجاب عن كثير من الأحاديث التي أوردت على البخاري واعتذر عنها، أما هذا الحديث فهو من الأحاديث التي لا جواب عنها، لأن في أشياء منكرة تفرد بها شريك ابن عبد الله بن أبي نمر، أورده البخاري في آخر الصحيح مطولا. أما مسلم رحمه الله فإنه لم يذكر لفظه، وإنما ذكر لفظ ثابت البناني عن أنس، وبعده أتى بطريق شريك فقال فقدم وأخر وزاد ونقص، فقدم وأخر وزاد ونقص، يعني أنه ما ساق لفظه، وإنما أشار إلى الفرق بينه وبين رواية ثابت، وأنه قدم وأخر وزاد ونقص، والزيادات التي عند شريك نبه عليها العلماء، ومنهم الحافظ بن كثير في تفسير سورة الإسراء في أولها ذكرها وعدها يعني واحدا واحدا، وكذلك الحافظ بن حجر في شرح الحديث في فتح الباري أغلاط انفرد فيها شريك اعتبروها غير صحيحة، لكن الحديث يعني كما هو معلوم هنا ما فيه إشكال، كل شيء زكاته منه، كل شيء زكاته منه إلا التجارة أو زكاة التجارة فإنها بالقيمة. ذكرتم الربيع بن سليمان، قلتم المرادي، هذه قاعدة أن إذا أشار من شيوخ البخاري، من شيوخ أبي داود، من شيوخ أبي داود تلاميذ ابن وهب يكون هو المرادي، هو من تلاميذ ابن وهب هو المرادي، لأن في تهذيب الكمال الذي روى عنه هو المرادي المؤذن، وسيأتي أيضا بلفظ المؤذن جاء، لكن هنا اللي أنا أذكره أنه يروي عن هذا وعن هذا، اللي هو يعني الجيزي والمرادي كلاهما تلميذان لابن وهب وشيخان لأبي داود. ما نعم، ما هو في تهذيب الكمال ما فيه الاقتصار على ما أنا على ما أدري اللي فهمت، لكن اليوم أنا اللي مراجعها لكن وجدت الاثنين لكن اللي يأتي الإسناد الثاني هو الذي فيه التصريح، فقلت لعلك حملت التصريح على المبهم، هو المؤذن هو المرادي ناش، لكن الجيزي كذلك أنا وجدت في ترجمتي أن من شيوخه، والله إذا كان يروي عن ابن وهب ويروي عن أبو داود فالمسألة محتملة، لكن يبقى عند الإطلاق من من الذي يراد هذا يحتاج إلى يعني معرفة عند الإطلاق. ما يحمل هذا الإسناد على ذاك؟ وين؟ يعني هنا أهمله بس موضوعهم واحد، موضوع الحديثين واحد. لا هذا في زكاة العسل لكن كلها. لا على كل ما أقول محتمل، ما دام أنه أقول ما دام أنه أبو داود يروي عن الاثنين ومن وهب يروي عنه الاثنين فالاحتمال قائم، إلا أن يعرف اصطلاح أنه عند الإطلاق يراد فلان، هذا يمكن أن يحمل عليه. الإسناد إذا كان فيه صدوق يهم، صدوق يخطئ، صدوق له أوهام، الإسناد حكم السند إيش يحكم له؟ والله يعني أقول هو كثيرا ما يأتي أحاديث صحيحة فيها صدوق له أوهام وصدوق يخطئ بدون متابعات. أي نعم بدون متابعات يحكم. نعم بدون متابعات يعني سند مفرد. والله على كل يعني قضية المتابعات ما أدري، لكن يعني نجد أن بعض الأحيان أن أشخاص يأتي ذكرهم أنه صدوق يخطئ أو أنه صدوق يهم أو ما إلى ذلك، ومع ذلك يصحح، ومع أحيانا يكون في الصحيح وأن يكون من رجال الصحيح وتكون رواية أيضا في الصحيح. لأن هذا الحكم لابن حجر رحمة الله عليه، يعني فغيره يعني يمكن يكون لحكم آخر. تذكر شيء عن سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله؟ ما أذكر في شيء عنه. والله اللي رأيته يعني تعليقاته على بعض الكتب أنه المعمول بها الآن عند الباحثين صدوق يهم صدوق له أوهام، هذا من جنس الضعيف الذي لا بد له من متابع. وجدت أن الشيخ يقول أن الصدوق هذا الحكم الأصلي للراوي، وأن ما أضافه الحافظ من قوله يهم أو له أوهام هذه تعد، فإن كان الحديث هذا معدود فيها فيضعف، وإلا فهو على الأصل، فأصله أنه صدوق. ما أدري ما عندي علم. وين ذكر فيه شيء مثل على حق كتاب ذاك حق تغيير الشيب؟ ايه في كتاب أظن ايه وعلق عليه الشيخ كيف كان يذكر هذه الأشياء. إذا مر راوي صدوق له أوهام صدوق يهم، قل هذا الأصل أنه درجة الحديث الإسناد حسن. إذا قال صدوق يهم يكون درجة حسن، وأن كلمة يهم هذه ما هي مطلقة على جميع رواياته. لا بل أحيانا يكون موجود في رجال صحيحين من يكون كذلك مثل صاحبنا. مثل صاحبنا اللي هو شريك. شريك نعم، بس شريك كما هو معلوم له الأشياء التي انفرد بها في الصحيح عند البخاري طبعا قدح فيها لتفرده فيها لأنها أغلاط اعتبرت من أغلاط شريك. هو ما روى عنها الحديث الإسراء فقط؟ ما أدري والله، لكن الحديث هو الذي مشهورا بأن فيه الأغلاط، لكن ما أدري، يمكن يعرف من الجامع رجال صحيحين ترجمته، لأن رجال صحيحين إذا كان مقل يذكر روى عن فلان في كذا وفي كذا. قال أبو داود: شبرت قثاءة بمصر 13 شبرا، ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين. وهذا شيء من العجائب والغرائب، يعني قثاءة 13 شبرا والذراع هو شبرين، يعني معناه 3 أمتار وربع، 3 أمتار وربع، لأن الذراع شبرين، الذراع شبرين، 13 شبر 6 أذرع ونص، فتكون والمتر ذراعين، فيكون 3 أمتار وربع، هذه القثاء طولها 3 أمتار وربع، وأترجة قطعت قطعتين وكل واحدة صارت على عدل، يعني معناها أن البعير يعني حملها قطعتين، قطعة يعني في عدل وقطعة في عدل، هذه في جانب وهذه في جانب، كالحمل الذي يكون عليه من الجانبين. يعني نفس أبو داود هو الذي شبرها وهو الذي رآها، هذه شبرها بيده وتلك رآها مقطوعة وقد جعلت على البعير عدلين. لا بس هذه فائدة، هذه فائدة لأنها ما يخرج من الأرض يعني. لكن هذه ما يأخذها المصدق. ها؟ لا هذا ما يأخذها المصدق. لا المباطح والفواكه والخضروات هذه لا زكاة فيها لأنها لا توثق, لا توثق فيما في ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة, وهذه لا توثق لا تكال. قال رحمه ولا الله ولا تدخر, ليست من الأقوات, هي فواكه. نعم. ولا يحتج بعصرنا الحاضر, فإنه ممكن الآن الاحتفاظ, يمكن احتفاظها, لكن حتى لو احتفظها صدرت لأنها بس لا توثق. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العسل. قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشور نحل له, وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة, فحمى له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الوادي, فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن ذلك, فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبة, وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. يأكله من يشاء, يأكله من يشاء, من يشاء ولا متى يشاء؟ ايش عندك؟ من ولا متى؟ بعض النساء. أقول في النسخة اللي معنا ونسخة محمد عوامة: من يشاء, وأشار إلى أن هناك نسخة أخرى: من شاء, من شاء, وفي نسخة عون المعبود: متى يشاء, متى يشاء, متى يشاء, في نسخة عون المعبود. لا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشور نحل له, وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة, فحمى له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الوادي, فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك, فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبة, وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. ثم أورد أبو داود: باب زكاة العسل. والعسل لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في زكاته وأنه يزكى, وإنما أورد أبو داود يعني هذا الحديث وهو لا يدل على زكاة العسل, ولكن يدل على أن ذلك الرجل الرسول حماله ذلك الوادي, وأنه كان يأتي بعشوري يعني من عنده متبرعا فقبلها منه, ولما ولي عمر رضي الله عنه وأرضاه سأله سفيان بن عبد الله بن وهب, سفيان بن وهب. نعم. سأله سفيان بن وهب عن عن عن ذلك, فقال: إن أدى إليك ما كان يؤدي على عادي رسول سام فاحمي له, وإلا فهو ذباب غيث يأكله من يشاء. فهذا ليس فيه دليل على زكاة العسل, وإنما هذا حديث ورد في العسل, وعلى أنه حصل أن هذا كان يأتي بالعشور في مقابل كونه حمي له, ولهذا عمر رضي الله عنه قال: إن أدى إليك كان يحمله وإلا فلا. فهذا يدل على أن ليس هناك زكاة, وأن ليس من قبيل الزكاة, لأن الزكاة تجب وليس فيها تخييره يعني أنه يحماله أو لا يحماله, لأن الزكاة تجب بدون أن يبذل له شيء ودون أن يحقق له شيء يستفيد منه من الوالد. فالحديث لا يدل على زكاة العسل, ولهذا اختلف العلماء العسل هل يزكى أو لا يزكى, فمنهم من قال إنه لا زكاة فيه لأنه ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء, لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على أنه يزكى. وبعض أهل العلم قال إنه يزكى لأنه يشبه يعني بعض الخارج من الأرض, لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا زكاة فيه. لأنه لم يأتي بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي ورد لا يدل على أن فيه زكاة، وإنما يدل على أنه كان طلب أن يحمى له وادي فحمي له، فكان يعطي عشورا يعني متبرعا. وعمر رضي الله عنه قال للوالي الذي استأذنه إن دفع ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم احمله، وإلا فلا. فلو كان الأمر يتعلق بالزكاة ما يتعلق بحماية أو غير حماية، لأن الزكاة واجبة ومتعينة، فلا دلالة فيه على الزكاة، وليس هناك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. ومن أجازه إنما قال بالقياس، والقياس ليس بواضح، لأن خارج من الأرض الذي يزكى يوثق، وهذا لا يوثق. هذا يعني معناه أنه إذا كان يوثق أنه يعني يحتاج إلى أنه يكال، ويكون يعني مقدار يعني 300 صاع، وهنا كان فيه العشر يعني فيما يتعلق هنا العشر، وهو كما هو علم هنا غير زكاة. وعلى هذا ليس الأمر أو التشبيه أو القياس واضحا بين العسل وبين التمر. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني. أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن موسى بن أعين. عن موسى بن أعين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد مر ذكرهم جميعا. استمر ولا الأسئلة؟ لا الحديث انتهى. الباب انتهى. لا باقي حديثين. الباب؟ إيه. لا كمل. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي. وإنما فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. وإنما هو ذباب غيث يعني اللي هو العسل، هو النحل. العسل يأتي من الذباب الذي يعني الذي هو هذا النحل الذي هو المقصود بالذباب. إنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء، يعني أن من سبق إليه فإنه هو الذي، وإذا حمي يعني الذي حصل أنه عن طريق الكون حمي له، وما إذا كان ما حمي. وذباب الغيث يعني هذا يعني يأكل من الشجر ومن الزهور ثم يجمع العسل في مكان واحد، فمن سبق إليه فهو له. ولهذا يقال إن أحلى شيء في الدنيا هو نتيجة يعني هذا الذباب أو هذا الحيوان أو الفراش. وأحلى وأجمل شيء في لباس الدنيا الحرير، وهو من دودة القز. فالعسل وهو أحلى شيء، والحرير وهو أنفس شيء، يعني إنما يخرج من هذه الحيوانات المستكرهة التي هي ليست يعني جميلة وليست يعني. وهذا يعني فيه إشارة إلى يعني نقصان الدنيا، وأن يعني أجمل شيء فيها وأحسن شيء فيها وأحلى شيء فيها إنما جاء من هذا الشيء. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي. قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي. لا سنقرأ هذا الحديث الجديد. سنادنا آخر. قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن شبابه بطن من فهم، فذكر نحوه قال من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال وكان يحمي لهم واديين، زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحمى لهم واديهم. وهذا مثل الذي قبله، وهو يتعلق بتعشير مقابل حماية وليس زكاة. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي. أحمد بن عبده الضبي هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن المغيرة بن عبد الرحمن. المغيرة بن عبد الرحمن الحارث المخزومي. نعم. المخزومي وهو صدوق كان يهم. صدوق يهم. أخرج له البخاري وأبو داود الترمذي. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو عبد الرحمن بن الحارث صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم مرة ذكره. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بطنا من فهم بمعنى المغيرة قال من عشر قرب قربة، وقال واديين لهم. وهذا مثل الذي قبله أيضا. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن هو المرادي وقد مر ذكره عن ابن وهب عن أسامة بن زيد أسامة بن زيد الليثي وهو ثقة أخرج له صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم انتهى نعم انتهى الباب نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في خرص العنب قال حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط قال حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب خرص العنب أي خرصه من أجل الزكاة والخرص هو كون الإمام يرسل أناس يخرصون الثمرة من أجل مصلحة العامل من أجل مصلحة المالك ومن أجل مصلحة الفقراء أما مصلحة المالك فإنه يعرف مقدار زرعه أو مقدار ثمرته ليخرج عشرها أو نصف عشرها في الزكاة ولا يفوت على المساكين شيء لأن يعرف حقهم ومصلحة للمالك بكونه يتصرف في ماله بأن يجني منه ويستفيد منه ويبيع ويقوم بدفع مقدار الزكاة التي خرص ثمرته تمرا بدل ما يجف فيخرص العنب رطبا وتخرج الزكاة زبيبا ويخرص النخل رطبا وتخرج زكاته تمرا بعدما يجف فإذا الخرص فيه مصلحة للمالك وتمكينه من التصرف في ماله لأنه له فيه شركاء وهم الفقراء والمساكين فلو أنه تصرف فيه من غير أن يخرص لترتب على ذلك أنه قد يطغى على المال وعلى الثمرة فيفوت حق الفقراء فيكون في مصلحة له لكونه يجني الثمر ويبيع ويأكل ويتصدق لأنه عرف المقدار الذي يجب عليه في الزكاة والفقراء أيضا يكون حقهم قد حفظ فهذه فائدة الخرص والخرص جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أورد فيها أبو داود رحمه الله أحاديث عديدة وفي ثلاثة أبواب وكلها ذكر الألباني رحمه الله أنها ضعيفة وأنه لم يثبت فيها شيء هذه ثلاثة الأبواب الذي هو باب يعني هذا الباب الذي هو أولها فالذي ذكر في ما يتعلق بالخرص في هذا الباب ضعفه الألباني لكن الحديث لكن ثبت الخرص في صحيح البخاري في كتاب الزكاة في غزوة تبوك وأورده البخاري باب خرص النخل ولما مروا في وادي القرى في طريقهم إلى تبوك مروا على حديقة الامرأة فيها نخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرصوا لأصحابه اخرصوا فخرصوا وهو خرص وقال إنها تبلغ عشرة أوسق ثم قال لصاحبة البستان إن أحصي ثمرة نخلك وأعلمينا يعني إذا رجعنا وبعد رجوعهم مروا عليها وأخبرتهم بأنها عشرة أوسق طبقا لما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث طويل وفيه وقد اشتمل على أمر عجيب في تبوك وهو نفس الحديث لما ذهبوا إلى تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنها ستهب عليكم ريحا شديدة وكل منكم يعقل بعيره ويبقى لا يخرج للريح. قالوا فخرج رجل فحملته الريح وألقته في جبل طي يعني من تبوك إلى حائل, شحملته الريح وألقته هناك. والحديث في صحيح البخاري, والمقصود منه أن الخرص ثابت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري. وهنا أورد أبو داود رحمه الله في باب خرص العنب حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه أمير مكة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وكان صغيرا من صغار الصحابة رضي الله عنه, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب وتخرج زكاته زبيبا كما يخرص الثمر الرطب وتخرج زكاته تمرا. والزبيب لا شك أنه من جنس التمر من الأموال الزكوية, لأنه يصير أو يصير زبيبا أي العنب, والزبيب يدخر وهو قوت من الأقوات, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الأقوات التي تخرج منها زكاة الفطر أو صاع من زبيب, فهو مما يدخر ومما يوثق ويكال وهو مثل التمر وهو قوت وغذاء كما أن التمر كذلك. والحديث فيه انقطاع بين الحسن البصري وعتاب بن أسيد, لأن عتاب بن أسيد بين توفي في قيل إنه في اليوم الذي مات فيه أبو بكر, وأما الحسن فإن ولادته في خلافة عمر فهو منقطع. والحسن البصري معروف بالتدليس ومعروف بالإرسال, وهذا من قبيل الإرسال فهو غير صحيح للانقطاع الذي فيه. لكن كون العنب يتخذ زبيبا وأنه يدخر ويكال فهو مثل التمر وهو قوت من الأقوات فتجب فيه الزكاة. نعم. سعيد بن المسيب. نعم سعيد بن المسيب. نعم سعيد بن المسيب ولا نعم سعيد المسيب يعني فيه انقطاع. يعني قلت أن الحسن البصري وحسن البصري عنده رسالة تدريس, وأما سعيد المسيب هو ثقة ليس يعني من أهل الإرسال والتدريس, وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, ولكنه لم يدرك عتاب بن أسيد فهو منقطع. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد. حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد أو الناطق الناقد وهو مقبول. نعم. أخرج له أبو داود. وهو مقبول أخرج له أبو داود. عن بشر بن منصور. عن بشر بن منصور وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. صدوق أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد المسيب وثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. قال أبو داود وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وحال على الطريق السابقة وقال أبو داود بعد ذلك أن سعيد لم يسمع من عتاب شيئا أي أنه لم يدركه. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي. محمد بن إسحاق المسيبي ثقة صدوق رجل مسلم أبو داود. صدوق رجل مسلم أبو داود. عن عبد الله بن نافع. عن عبد الله بن نافع وهو ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين. ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن صالح التمار. عن محمد بن صالح التمار وهو صدوق يخطئ خرج أصحاب السنة. صدوق يخطئ خرج أصحاب السنة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب بإسناده عن سيد مسيب عن عتاب ابن أسيد وقد مر ذكرهم. الراجح الآن في العنب وش يعني الزكاة مثل التمر يخرص يعني يخرص نعم يخرص يخرص من أجل يستفيد المالك من ماله بالأكل والعطاء, وأيضا حتى لو باعه أو حتى لو أراد أن يبيعه وكذلك, وكونه يعني لا يبسه يمكن أن يخرج ربع يخرج العشر أو نصف العشر زكاة من القيمة إذا ما جعله زبيبا, لكن إن جعله زبيبا فإنه يخرج من الزبيب. الآن الناس في هذا الزمان الغالب استعمالهم أنهم يستعملونه فاكهة ولا يتخذونه قوتا, بمعنى أنهم يجعلونه زبيبا. فكيف الإخراج الآن؟ الآن يمكن, لأن الناس الآن يستعملون العنب فاكهة, ما أحد يستعمله زبيب. بس كيف الإخراج الآن؟ على هذا يخرج ربع نصف العشر إذا كان يسقى بماء المطر, ويسقى العشر يسقى يخرج عشر القيمة إذا كان يسقى بماء المطر, ويخرج نصف العشر إذا كان يسقى بماء النبح بنوابع. هو بالخرص أولا, هو بالخرص أولا, لأنه إذا هذا يمكن يتصرف في صاحبه, وبعد ذلك يعرف أنه في هذا الحدود. مسألة التصرف ما فهمتها, لو تعيد ذلك الله خير, تصرف الصاحب كيف؟ الإنسان كما هو معلوم الفقراء شركاء له في ماله, وكيف يعرف المال, وأن الصعب عليه أن يحصي كل نخلة كل ما يجب يروح يزنه أو يكيله من أجل أنه يعرف مقدار الزكاة فيه, فخفف على أصحاب الأموال بأن يخرص عليهم ويقال ثمرتكم تبلغ كذا وكذا, عليكم العشر أو نصف العشر من هذا المقدار, والنخل يصرفون فيه والثمر يصرفون فيه, لأنه لو كان لم يكن هناك خرص لازمهم عند ذلك أنهم كل شيء يستفيدونه يعرفون مقداره ويدونونه ثم يخرجون ربع نصف العشر أو العشر, لكن بهذه الطريقة ما يحتاجون إلى أن يكيلوا كل شيء, وأن كل شيء يأخذونه لا بد أن يكال. هذا يتوسع على أصحاب الأموال بأن يخرص ويقال يبلغ كذا وكذا وزكاة نصف العشر أو العشر, في النهاية يعطون الزكاة. طيب الفقير ما له حق قبل أن يجفف ما دام أنه عرف الآن نصيبه؟ إذا أراد من الرطب قبل أن يصبح تمرا, أراد من العنب قبل أن يصبح زبيبا, ما دام أنه عرف حقه له أن يأخذ منه؟ لا, الفقير هو يعطى لا يأخذ, يعني العمال الولاة يأخذونها ويعطونها للفقراء, ولكن الذي كانوا يعملون على أساس أنها أقوات وأنه تأخذ أقوات, ما يأخذ شيء يعني يمكن يفسد عليهم, لأنه لو أعطوا يعني مقدارا كبيرا من الرطب يفسد عليهم فيما مضى, أما الآن يمكن أن يصبر ويمكن أن يبرد, ولكن الشريعة جاءت بأنه يأخذ أو أن الزكاة تخرج زبيبا, وأنها تخرج وأن التمر يخرج تمرا, والزرع يعني يأخذ يعني بعدما ينتهي ويبس ويداس ويذرى ويكال يخرج المقدار الذي هو مطلوب في الزكاة. قال رحمه الله تعالى: باب في الخرص. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث, فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع. قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة أو للخرفة, أو للخرفة هنا مكتوب للحرفة, و المعنى يعني غير واضح, ولكن كلمة للخرفة يعني الذي هو يعني الذي يجنى هو ما يجنى, لعلها الخرفة. وفي المدي عن المعبود وكذا قال في الخرفة, مدي هو في الأصل أو في التعليق أو في الحاشية. وفي القاموس الخرفة هو ما يجنى من الرطب, والمخرف هو الذي الزنبيل الذي يخرف به الثمر, فالخرفة يعني هو ما يحتاج إليه الملاك من أجل أن يخرفوا أن يأخذوا الثمرة. كلمة الحرفة يعني غير واضحة هنا من أجل الحرفة, ولكن الخرفة هي الواضحة والمستقيمة من حيث المعنى. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا خرستم فجزوا ودعوا الثلث. بعض الألفاظ فخذوا يعني خذوا ودعوا الثلث يعني خذوا الزكاة ودعوا الثلث. وقيل إن الثلث الذي يترك إما أن يكون ثلث الزكاة بأن يعطى للمالك بأن هو ينفقه ويعطيه على الفقراء ويتصرف فيه, أو يترك ثلث الثمرة يعني فلا يحاسب عليها من أجل أنه يستفيد منها في الجني يجني, وكذلك أيضا يعني يعطي ويهدي ويتصدق ما دام رطبا, ثم بعد ذلك يخرج الزكاة من يعني مما وراء الثلث أو الربع. ولكن الحديث في إسناده من هو متكلم فيه فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولهذا فإنه يخرص ولا يترك للعامل للمالك شيء, وإنما تؤخذ من يؤخذ من مقدار الزكاة والباقي له, إما له تسعة الأعشار أو له تسعة أعشار ونصف يعني على حسب سقي الثمر سقي النخل, إما بكلفة أو بعدم كلفة. إذا كان بكلفة فإنه يكون فيه نصف العشر, وإذا كان بغير كلفة أو بغير مشقة فإنه يكون فيه العشر. والحاصل أن الثلث أو الربع المقصود يفسر بأنه إما أن العام المالك يعطى أو يترك له مقدار ثلث الزكاة أو ربع الزكاة يتصرف فيه وينفقه على الفقراء والمساكين, أو أنه يترك له مقدار الثلث أو الربع فلا يحاسب عليه, وإنما يحاسب على ما وراء على ما وراء الثلث والربع. والذي يظهر أنه لا يترك شيء, وإنما المقدار الذي هو ثمرته يخرج منها العشر أو نصف العشر. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خبيب بن عبد الرحمن. عن خبيب بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن مسعود. عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو مقبول. نعم. أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. أبو داود الترمذي والنسائي. عن سهل بن أبي حتمة. سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه ومن صحابي أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. فإن لم تدعوا أو تجزوا الثلث فدعوا الربع. يعني معناه إذا ما تركتم الثلث اتركوا الربع. تخير للخارص أو للعامل. كان يعني أنه ينظر للمصلحة, إما يدع الثلث وإن لم يفعل فإنه يدع الربع. فإن قال قائل الخرص تقدير ليس بيقيني ظني. نعم لكنه طريق, لكنه طريق إلى تحصيل المصلحة, وقد ثبتت في السنة, وما دام ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فلا كلام يعني بعد ذلك, لأنه يترتب على ذلك مصلحة وفائدة للمالك وللفقراء. لكن المالك يعني ما دام المسألة مسألة تخمين قد لا يرضى بالخارص, يقول جيب واحد ثاني يخرص يمكن يزيد أو ينقص. لا هو الواجب هو اختيار الخارصين الذين يعني يخرصون ويكونوا مأمونين ويكون هالخبرة وهالمراس ويعني تقدير, وأنهم يعني يكون في الغالب يعني يكون متكرر, وأنه يعرف يعني الحاصل وأنه كيف وأنه هل هو مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. وعلى كلهم قال العلماء قالوا انه اذا لم يرضى او انه اذا هل فانه عليه يقول البينة اللي هو المالك على ما يقول. قال رحمه الله تعالى باب متى يخرص التمر. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. انتهى؟ نعم. الباب؟ باب متى يخرص التمر. باب متى يخرص التمر, والمقصود أنه يخرص إذا بدأ يعني يطيب ويؤكل منه يعني رطب, فإنه عند ذلك يخرص ليتمكن صاحبه من الاستفادة منه وليحفظ حق الفقراء والمساكين. مثل ما أن العنب يعني يخرص عندما يستوي ويحتاج الناس إلى أن يطيب أكله والناس يأكلونه عنبا يعني رطبا، فكذلك عندما يأكل الناس يأكله يأكلونه زهوا أو يأكلونه يعني رطبا أو مذنبا، يعني بمعنى أن يكون بعضه يعني أرطب وبعضه لم يرطب، فهو عندما يعني يستوي يخرص على صاحبه، ولو حصل جائحة بعد ذلك فإنه لا شيء عليه أو لا يلزمه، لأن الحق إنما يثبت وإنما يعني يكون بسلامته فيما بعد، أما لو حصل جائحة عليه فإن الجائحة لا يلزم الإنسان بأن يدفع شيئا وقد اجتيح ماله وقد أصابته جائحة. الله لك، جاءت أسئلة يقولون إيش معنى الخرص؟ الخرص هو أن يأتي العامل إلى النخل وينظر إليه، ينظر فيه ويمشي فيه ويقول أن هذه تساوي مثلا كذا كيلو أو تساوي كذا صاع، ثم بعد ذلك يخرج بنتيجة وهي أن ثمرة هذا البستان تبلغ كذا وكذا، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديقة المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا وهو خرصة، قال إنها تبلغ 10 أوسق، وقال إذا رجعنا أخبرينا بالحقيقة والواقع، فلما رجعوا وقد حصل الجذاذ وحصل الخيل قالت إنها 10 أوسق طبقا لما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخرص هو الحزر والتقدير وأنه يساوي كذا وكذا، يعني هذا يكون أهل النظر وأهل الخبرة وأهل المعرفة. وبعض العلماء قال بأنه تخمين وأنه يعني ليس بيقين وأنه لا يعول عليه، ولكن ما دام ثبت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه طريق شرعي. قال حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرت عن أخبرت، وهذا يدل على أن فيه انقطاع وأن فيه واسطة بينه وبين من روى عنه ومن أخبر عنه، فهو منقطع وهو أيضا مدلس، ولكن هذا واضح في الانقطاع واضح في وجود الواسطة. أخبرت عن ابن شهاب. أخبرت عن ابن شهاب، يعني بينه وبين شهاب، وابن شهاب واسطة، وابن شهاب مر ذكره. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعيف من أجل الانقطاع الذي فيه بين ابن جريج وبين الزهري. فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل، يعني عندما يعني يأتي وقت أكله قبل أن يؤكل، يعني قبل ما الناس يأخذون منه، لأن المقصود هو أنه يمكن صاحبه من أن يجني، ومعناه إذا بدأ طيبه واحتاج إلى أن يجني منه لأنه بدأ فإنه يخرص في هذه الحال ليمكن صاحبه من الانتفاع منه. لكن سبقا ذكرتم أن الإخراج ما يكون إلا عندما يجف التمر. هو كما هو معلوم الزكاة تخرج تمرا ما تخرج طب، الزكاة تخرج. نعم شيء والله هو لا شك انها لا يخرص الا عندما يطيب، ما يخرص وهو توه صغير، توه يعني حجمه صغير جدا، لان اذا جاء وقت الانتفاع به يخرص، اما قبل ذلك لا يخرص لان عرضه لانه يزول وان يتساقط وان يتلف، واما اذا طاب واحتاج اليه عند ذلك ياتي الخرص، عندما يطيب ويحتاج اليه ياتي الخرص قبل ان يستعمله اهله، قبل ان يستعمله اهله. هذا سؤال يقول هل عبد الله بن أبي رواحة ذهب يخلص الجزية أو الزكاة؟ كما هو معلوم اليهود ليس عليهم زكاة ولا يعني تخرج من الزكاة، ولكن الذي يخلص من أجل حق المسلمين وحقهم، لأن فيه لأن فيه النصف للمسلمين والنصف لهم، مثل ما عمل الرسول أهل خيبر، عمل الرسول أهل خيبر على أنهم يعني النصف يعملون والنصف للمسلمين والنصف لهم، المسلمين لأن النخل لهم وهؤلاء لأن العمل عملهم في مقابل عملهم، فالخرص من أجل معرفة حق المسلمين الذي هو النصف الذي صلحوا عليه. نعم الذي صلح عليه. نعم يعني أشار في أن أبا داود أخرج الحديث كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. فخرصها عليهم كتاب البيوع سيأتي إن شاء الله عند أبي داود والإسناد يعني ما أعرف يقول ورجال إسناده ثقات كلام المحقق. نعم على كل هو بالنسبة للحديث هذا في انقطاع، ولكن ذاك إذا كان إنه صحيح فكما هو معلوم يكون يعني موافق لما جاء في صحيح البخاري من جهة الخرص. قال رحمه الله تعالى باب ما لا الحديث. لا ما ذكر. قال أخرج أبو داود في كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر. لكن الذي ذكر هذا أحد الطلاب نقله؟ لا المحقق في نفس النسخة اللي معنا اللي هي في الحاشية. إيه في الحاشية ذكر نص الحديث. إيه. قال باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري لونين من تمر المدينة. ثم أرد أبو داود على الترجمة ما لا يجوز أن يخرج في الصدقة أي الرديء، أي ما لا يجوز أن يخرج في الصدقة وهو الرديء. وقد سبق مر بنا في زكاة الأموال أن المال يكون ثلاثة أثلاث، ثلث خيار وثلث وسط وثلث الرديء، فلا يجوز أن يخرج الخيار ولا أن يخرج الرديء، وإنما يخرج من الوسط من أوساط المال. وهذا بالنسبة للماشية، وكذلك بالنسبة للثمرة، فإنه لا يأخذ أطيب النخل وأحسن ثمرة ولا أرداها، وإنما يأخذ من الوسط. وترجمة ما لا يجوز أن يأخذ في الصدقة أي يعني كونه يأخذ على أنه زكاة بأن يكون رديء من رديء النخل ورديء الثمر. وأورد حديث من؟ سهل بن حنيف. حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجعرور ولون حبيط. نعم. أن يؤخذ في الصدقة. والجعرور ولون حبيط لون حبيط كما قال الزهري هما لونين من تمر المدينة. نعم. نعم. من تمر المدينة يعني أنه من أنواع من أرض من رديء الأنواع من رديء التمر. ومعنى هذا أنه لا يؤخذ الرديء في الصدقة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وأخرجنا لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث من تنفقون ولا تيمموا الخبيث من تنفقون يعني الرديء وعدم الطيب، بل كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي وثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن سعيد بن سليمان. عن سعيد بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عباد. عن عباد هو بن العوام. نعم. عباد بن العوام أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن حسين. عن سفيان بن حسين وهو ثقة إلا في الزهري. هو ثقة إلا في الزهري وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. مسلم في المقدمة. البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن أبي أمامة بن سهل. عن الزهري. عن الزهري وقد مر ذكره. عن أبي هذا من روايته عنه، لكنه جاء له متابع. جاء له متابع في رواية عن الزهري كما سيذكره المصنف بعد ذلك. عن أبي أمامة بن سهل. عن أبي أمامة بن سهل واسمه أسعد وهو قيل له رؤيا. أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سأل بن حنيف رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري. قال أبو داود وأسنده هو أبو الوليد وهو الطيالسي وهو هشام بن عبد الملك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن كثير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري لكن سليمان بن كثير لا بأس به في غير الزهري أيضا. نعم لا بأس به في غير الزهري, في غير الزهري. يعني معناه أن الاثنين رواية. وأيضا الحديث الذي سيأتي بعده في حديث بعده. نعم حديث عليك صدقة علق القنو اللي فيه حشرة غيره. نعم أي نعم لكنه يعني من حيث يعني من حيث المعنى هو في معنى أنه لا يأخذ الردي أو لا يتصدق بالردي. نعم. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشفا فطعن بالعصا في ذلك القن وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. ثم أورد أبو داود هذا الحديث حديث عوف بن مالك عوف بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وبيده عصا وهناك قنو معلق في المسجد أي أنه لمن يريد أن يأكل منه صدقة من يحتاج إليه فإنه يأكل منه وكان ذلك القنو حشف والحشف هو الذي الرديء الذي يبس وصار يابسا وهو رديء ولهذا يعني يضرب يعني الشيء يعني بالرداء في الحشف وإذا جمع الإنسان بين خصلتين ذميمتين قالوا حشفا وسوء كيلة حشفا وسوء كيلة يعني هو نفسه رذي وأيضا الكيل أيضا فيه خلل فجمع بين خصلتين ذميمتين فالرسول صلى الله عليه وسلم طعن يعني صار يعني يلمسه بالعصا ويقول لو شاء رب هذا القنو ليتصدق به خير منه ليتصدق بخير منه وهذا فيه إرشاد وتنبيه إلى التصدق بما هو خير وبما هو أولى لكن إذا كان الإنسان كل ما عنده من هذا القبيل هو معذور إذا كان كل ما عنده حشف وكل ما عنده هذا فالإنسان ينفق مما عنده ويتصدق مما عنده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه لكن إذا كان عنده ما هو خير من ذلك فالأولى للإنسان أن يتصدق بما هو خير وألا يتصدق بما هو سيء وبما هو رديء. ثم قال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة ثم قال صلى الله عليه وسلم إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة معنى هذا أن أجره على قدر عمله وعلى قدر العمل وعلى قدر الإحسان وعلى قدر العمل يكون الأجر فيكون هذا عمله يعني قليل وعمله ضعيف فإنه يحصل أجرا على قدر عمله وعلى قدر فعله وقيل إنه يأكل ذلك حقيقة والله تعالى أعلم. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي نصر بن عاصم الأنطاكي ثقة أخرج له لين الحديث أخرج له أبو داود لين الحديث نعم لين الحديث أخرج له أبو داود أبو داود عن يحيى يعني القطان عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر صدوق وهو صديق ربما وهم صديق ربما وهم أخرجه أصحاب كتب الستة البخاري تعليقا البخاري تعليقا المسلم وأصحاب السنة عن صالح بن أبي عريب عن صالح بن أبي عريب وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه وابن ماجه عن كثير بن مرة عن كثير بن مرة وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن عن عوف بن مالك عن عوف بن مالك رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة والحديث يعني فيه لين الحديث وفيه من هو مقبول لكن الألباني أظنه ضعفه أظنه صححه ما أدري يعني صح تصحيحه يعني كان لشواهد أو شيء آخر. قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال حدثنا مروان قال عبد الله حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه. حدثنا قال حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا ترجمة باب زكاة الفطر، أي الفطر من رمضان. وزكاة الفطر يذكرها العلماء في كتاب الزكاة، وهي مرتبطة في رمضان، ولكن لكونها زكاة يأتي ذكرها في باب الزكاة، وإن كانت متعلقة في رمضان وصرفها إنما يكون في نهاية رمضان، وقد أضيفت إلى الفطر الذي هو الفطر من رمضان، وذلك وهي شكر لله عز وجل على هذه النعمة، وهي إتمام الصيام وإكماله، وأن الإنسان وفق لإتمامه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فهو في كل يوم يفطر يفرح لأنه وفق لأداء تلك العبادة في ذلك اليوم، وإذا أكمل شهر رمضان وأفطر في آخر يوم فإنه يكون بذلك يفرح فرحا أكبر لأنه أتم هذه العبادة ووفق لهذه العبادة، وفرحة عند لقاء ربه حين يلقى ربه ويثيبه على عمله وعلى صيامه وعلى على تقربه الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي منها الصيام. وهي أضيفت إلى الفطر، والفطر إنما يكون في آخر في غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، لأنه يحصل به الفطر. ولهذا يقول العلماء إنها هي الحد الفاصل، أي غروب الشمس، بين من تجب عليه ومن لا تجب عليه، فمن كان موجودا قبل أن تغرب الشمس يخرج عن زكاة الفطر، ومن ولد بعد غروب الشمس ليس عليه زكاة الفطر لأنه ليس موجودا في وقت وجوب الزكاة أو أي وقت حصول الفطر. ولهذا بعض العلماء يعتبر الفطر هو الغروب، وبعضهم يقول الفطر هو طلوع الفجر، لأن وقت الليل وقت للأكل يعني دائما، والصيام إنما هو بالنهار، فيتحقق ذلك بكونه يأكل في اليوم الذي يليه الذي هو يوم العيد، يعني بعد طلوع الفجر، لأنه يحصل به الفطر. لكن كما هو معلوم تمام النعمة وحصول النعمة الكبيرة على الإنسان وأنه وفق لأداء تلك العبادة إنما يتحقق بغروب الشمس، إنما يتحقق بغروب الشمس، وبه يحصل الفطر من رمضان، بمعنى أن الإنسان أنهى رمضان. فهذا هو الأظهر، يعني كون المقصود بغروب الشمس، وأن الفطر يتحقق بغروب الشمس، وأن تمام النعمة حصلت بكون الإنسان غربت عليه الشمس في آخر يوم رمضان وقد صام شهر رمضان وأكمله، فهي نعمة عظيمة على الإنسان. أورد أبو داود حديث عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، أي صلاة العيد، ومن أداها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. والحديث يدل على فرض زكاة الفطر وأنها فرض، والنبي صلى الله عليه وسلم فرضها، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ عن الله، فهو مبلغ فرائض ما يفرضه الله وما يوجبه الله وما يشرعه الله، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى هذا فيكون هو الذي بلغ ذلك الذي أوحي عليه به، كما جاء في مكة والمدينة، إبراهيم حرم مكة والرسول حرم المدينة، أي أظهر حرمتها، إبراهيم أظهر حرمة مكة والرسول والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة، والتحريم إنه هو من الله. فهنا الذي جاء بالشرائع والذي فرض الفرائض وشرعه هو الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهي فرض واجبة متحتمة، وإنما فرضت لمصلحة جهتين، جهة المزكي والمساكين. فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهذا يرجع للصائم، وطعمة المساكين وهم الفقراء المحتاجون الذين هم بحاجة إلى الطعام. فإذا فيها مصلحتان وجمع بين مصلحتين، مصلحة طرفين، المتصدق والمتصدق عليه. المتصدق الذي هو المزكي فإنها تكون طهرة له من اللغو والرفث، يعني ما يحصل له من اللغو وهو الكلام الذي لا يقصد، ولا مثل يعني مثل ما جاء في لغو اليمين، يعني الأشياء التي مثل لا والله وبلا والله، يعني هذا قال اللغو. والرفث هو الفاحش من القول، لأن الرفث يطلق على معنيين، يطلق على الجماع ومقدمة الجماع، ويطلق على الفاحش من القول، وهنا يراد به الفاحش من القول، فيكون ذلك طهرة له من ذلك الكلام الذي يحصل في حال الصيام. وأيضا طعمة المساكين، إطعام المساكين وإحسان إليه من أداها قبل الصلاة، وهذا يدل على أن وقتها يكون قبل الصلاة، وهذا هو أفضل أوقات إخراجها. وتقسم بعد الصلاة، تقسم بعد الصلاة، يعني إذا جمعت فكونها تجمع تقسم، وإذا كان الإنسان أخرج زكاته للفقير يعطيها إياه قبل الصلاة، وهذا أفضل أوقات إخراجها. ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاء عنهم ما يدل على ذلك، وأنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني مجال لعدم ألا يحصل نسيان أو يحصل الفوات، وأيضا يكون المساكين وصل إليهم ذلك الطعام حتى يكون يوم العيد قد تحققوا أن عندهم الشيء الذي يكفيهم، وأن عندهم شيء من الطعام في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد. ومن إيش؟ ومن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني في يوم العيد. من أداها بعد العيد فهي صدقة من الصدقات في نفس اليوم. وبعض العلماء قال إنه وقت الإخراج، لأن المقصود إن هي زكاة الفطر، وأن الفقراء يكون عندهم شيء يوم العيد. وأيضا يعني إذا جمعت زكاة الفطر فإنها توزع بعد الصلاة، فكذلك الإنسان لو أتى بها بعد الصلاة فإنها تعتبر في محلها، لكن فات وقت الفضيلة والوقت الأولى الذي هو يوم العيد قبل الصلاة، أي صلاة العيد. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي. محمود بن خالد الدمشقي هو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي هو ثقة. نعم. أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي. أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي. عن مروان. عن مروان بن معاوية الفزاري هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. هذا مروان يختلف عن أبي يزيد الخولاني ولا هو؟ ما أدري. وياك مروان اسمه؟ لا، هذاك أبو يزيد مذكور في الكنى، لكن إذا كان لكن اسمه هو الإسناد. قال حدثنا مروان. أيوة. قال عبد الله. أيوة. حدثنا أبو يزيد الخولاني. وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه. أيوة. قال حدثنا سيار بن عبد الرحمن. فإذا كان قال عبد الله يريد به الشيخ الثاني عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، إذن محمود بن خالد ماذا قال؟ وقال قال حدثنا مروان قال عبد الله في الإسناد، يعني عنده تحت الأشراف ذكر شيء عن أبو يزيد، يعني واسمه وعن شيء اسمه، وعن اسمه مروان. لا، هذا أبو يزيد الخولاني مذكور في الكنى في التقريب. نعم، لكن ما يعني من الذي قال اسمه يزيد؟ يعني كذا كان هذا أبو أحمد الحاكم. إيه، قال إن اسمه يزيد وهو أبو يزيد. الذي يبدو يعني ما أنا ما أعرف، لكن الذي يبدو من الإسناد أن قوله يعني مروان أنه مروان بن معاوية، بن معاوية الذي هو الفزاري، مروان بن معاوية الفزاري. ويكون يعني هذا أنه ذكر ذلك الذي هو شيخ شيخه، يعني شيخ شيخه أبو يزيد. ثم كون عبد الله بن وهب يروي عنه يعني يدل على أن طبقته متقدمة, طبقته متقدمة, لأن ابن وهب يروي عنها, يعني هو من شيوخ شيوخ أبي داود. نعم, هو من شيوخ شيوخ أبي داود. فكون ابن وهب يروي عنه, ابن وهب يروي عن عن يعني عن ناس متقدمين, فيبدو أن هذا يعني قال عن شيخ شيخه أنه شيخ صدق, وأنه ليس مقصود أن شيخه هو اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. نعم. فإذا كان كذلك ففي ترجمة التهذيب في تهذيب الكمال أبو يزيد الخولاني تلميذه مروان بن محمد الطاطري. إيش؟ مروان بن محمد الطاطري. وليس وإذا مو تلميذه اللي هو. لا ما ذكر. ما ذكر له تلميذين له. أيوة. هذا وثاني, لكن هذا اللي يعني وجدته أنه. أنا كل إذا كان كذلك أنا أصلي هذا, لأن هذا مروان معاوية هو صاحب الطبقة هذه الطبقة التاسعة, فإذا كان مروان بن محمد الطاطري نعم إذا كان رأيته فهو يعني ما قلته يعني ليس بصحيح. يعني في تهذيب الكمال ما ذكر من تلاميذه إلا الاثنين. اي نعم. وليس فيهم مروان بن معاوية. لا. ثم مروان هذا في الطبقة التاسعة, يعني مشارك لمروان. اي صحيح, كلهم في طبقة واحدة. هذاك الثامنة. اللي هو الفجاري. اي. لكن بنشوف شو أبي داود. نعم نعم. يروي عنه أبو داود يعني ما بينه وبين إلا شيخ واحد. الطاطري ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مروان بن محمد الطاطري ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. نعم. عن أبي يزيد الخولاني. عن أبي يزيد الخولاني وهو صدوق أخرج له أبو داود وابن ماجه. صدوق أخرج له أبو داود وابن ماجه. قلتم هذه الكلمة وكان شيخ صدق. نعم. لعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. هي كلامه هو, لكن يعني معناه أنه في كلامه في شيخ. وكان ابن وهب يروي عنه قال حدثنا سيار ابن عبد الرحمن.